لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليكفو أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البطر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وضع إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تعرك به لتعرف تعذر به إن وعلينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاستمع قرآنه ثم إن جعلنا بيانا كلا بل تحبون العربية وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضية إلى ربها ناعمة وجوه يومئذ باسعة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساعة بالساعات إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يترك من بريه يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوج الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى.